وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي أنشأناهم للبعث نشأة أخرى وأعدناهم بأعيانهم وهم بأنفسهم أمثالهم إنها ولهذا قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي أنشأناهم للبعث نشأة أخرى وأعدناهم بأعيانهم وهم بأنفسهم أمثالهم إن هذه تذكرة أن يتذكر بها المؤمنون فينتفع بما فيها من التخويف والترهيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه الله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفوذ عنها إقامة للحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإن مشيئة الله نافذة إن الله كان عليما حكيما فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال يدخل من يشاء في رحمته فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم تم تفسير سورة الإنسان ولله الحمد.